مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي نرجوه الحسنى وزيادة، ونعوذ به من نار لم تزل وقاده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى سبيل السعادة. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وزاد عمره وطال فهو في نقص وضعف، إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا يعملون في شبابهم وصحتهم. وكلما ازداد عمرهم وتزودوا للآخرة كان أحسن لهم. فشأن المؤمن المسلم ألا يشبع من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وكما قال ربنا عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وذلك لما فيها من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية الكمال، إحداها معرفة الحق، والثانية العمل به، والثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ يخبر الله تعالى أن حال الكافرين في الآخرة أنهم أخسر الناس، لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات والعياذ بالله. ولما ذكر الله حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا في الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون وخالدات. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مثل الفريقين، أي الذين وصفهم أولا بالشقاوة والمؤمنين بالسعادة. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة،